نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمتنا. ولو أراد الحجة من مكة بعد أن بين صلى الله عليه وسلم المواقيت وقال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة حتى أهل مكة من مكة، دل على أن أهل مكة من مكة مقصود بها الحج، لأن العمرة وهي زيارة لا بد أن يكون من حل، لا بد أن يكون من مكان غير حرم ثم يدخل. فلذلك أهل مكة إذا أرادوا عمرة إذا قصدوا ذلك وعزموا عليه فحين خروجهم من مكة لا قصدا لأجل العمرة، إنما لقصد تجارة أو زيارة أو كذا أو سياحة أو ما إلى ذلك من الأغراض التي فيها السبب. ثم إذا أراد يدخل يدخل بعمرة، تجد أحدهم مثلا موظف أو يشتغل في مكان يتردد على مكة يوميا يصب عليه أن يأتي بعمرة، فإذا جاء رمضان خرج من مكة يأتي بعمرة. قلنا الخروج من مكة لقصد الزيارة هذا لا يعرف، لم يكن من عهد السلف رضي الله عنه. ولذا في جميع عمر العمر التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها من الحج، لكن لم يكن خارج من مكة. ففي غزة الحديبية لما كان في الجعران أتى بالعمرة من الجعران، لم يخرج من مكة إنما جاء بها من هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها جاء من أسفاره، والصحابة لم يفعلوا ذلك إلا عائشة حين ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها صلى الله عليه وسلم أن عمرتها دخلت في حجها فلم تكتفي، فطيب خاطرها وأمر عبد الرحمن أن يخرج بها من الحج، فدل على أن العمرة لا تصح من مكة. العمرة لا تصح من مكة، لا بد من حج ثم يدخل مكة، لا بد أن يكون في حل ثم يدخل مكة ويجمع بين الحل والحرم. وأهل مكة إذا أرادوا الحج من مكة هل جمعوا بين حل وحرم؟ نقول نعم، لأنهم يخرجون إلى عرفات، بدليل أن الحاج من مكة لو أهل بثيابه من مكة وذهب إلى منى ثم صعد إلى عرفات وجرد ثيابه من عرفات لا دم عليه، لكن خالف السنة، لأن التجرد من المخيط إنما يكون حين يتلبس بأفعال الحج، ولما بيكون سنة عرفنا هذا، لما خرج إلى الحج لابد أن يتجرد من المخيط يدخل. ودل على أن الحاج في مكة إذا أراد أن يهل بحج يهل من داخل الحرم، فلو خرج من خارج الحرم وأحرم ودخل مكة هل يعتبر هذا ممن تجاوز الميقات أو لا يعتبر؟ ميقات مكة، ميقات أهل مكة وين مكانه؟ مكة. فإذا خرج عنها تجاوز الميقات، كمن أراد أن يحرم من مصر بدل أن يحرم من رابع، أو يحرم من المدينة بدلا يحرم من الحليفة، فهذا إن فعلها بعض الصحابة رضي الله عنه، لكن السنة ولنبيه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره كلها لم يحرم إلا من الحليفة. الميقات هذا الأرض، ولو تباعدت عنه كان كنت مؤمن دونه من بعده وهو جائز، لكن خلاف السنة. الذي خرج هذا تجاوز الميقات، ولذا قالوا من خرج من مكة وجاء أراد الحج دخل مكة فهو مقيم حجه صحيح، لكن لو خرج من مكة إلى الحل الذي دون عرفات، الذي دون عرفات بعد وادي الحج وأحرم من هناك هذا تجاوز الميقات هذا عليه الدم. تصوروا المثل مرة ثانية، ميقات أهل مكة من وين؟ فلو أحرم من التنعيم ودخل قاصدا الحج حجه صحيح لكنه أساء لأنه تجاوز الميقات ببعد لا من قرب، كمن أراد أن يخرج من الحليفة وأحرم من المدينة. فلما سئل مالك رضي الله عنه قال لا أدري، قد يكون هذا مسيئا ويخشى عليه. قال يا إمام أهل السنة كيف يخشى عليه وهل هي إلا خطوات في سبيل الله؟ قال نعم، هذا يظن أنه فعل أكثر مما فعله صلى الله عليه وسلم ويظن أن فعله أفضل من فعل الرسول. اللهم صل وسلم على هذا. فلا يرى الإنسان إلا أن الميقات، هذا إذا تجاوز الميقات من قبل فهو مسيء، فإذا تجاوز الميقات من بعد أحرم من بعد الحليفة فهذا عليه دم لأنه تجاوز الميقات حتى ولو عاجل، فسنعرف هذا حتى لو عاجل الميقات. فإذا خرج المكي وأحرم من وادي محسن من الحل تجاوز الميقات هذا عليه دم، وإذا أحرم من التنعيم تجاوز الميقات لكن فيه زيادة لا نقص، ذاك عن نقص فيه دم هذا عن زيادة فهو مسيء. والصواب من يفعل الحج من وين؟ يأتي بالحج من مكة من داخل مكة، عرفنا هذا؟ حتى أهل مكة من مكة. اقرأ الشرح. اللهم صل على عليه وسلم دل على أن قول الفقهاء من داخل الحرم من تحت الإزار ومن باب بيته ليس لها دليل صحيح. لو أحرم من أي موضع من الحرم فهو جائز. مكة والحرم قد يكون بعض الفقهاء يفرق بينهم، يجعل مكة اسم البنيان والسكان وحرم مكة ما عدا ذلك الذي عند قبل الحدود. والصواب أنه لو أحرم من أي رقعة من الحرم جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أهلوا بالحج من الأبطة، من الأبطة على طريقه، من الأبطة على طريق منه، لم تنظركم تحت نزام كعبة كما نشير إليه الفقهاء، لم يكن هناك دليل على ذلك. نعم هو الصواب، ظاهر هذا الحديث أنه لا يرجح مكان على مكان، من باب بيته، من بيته، من خارج الحرم، من خارج يعني المسجد، كله جائز. نعم. فلما نحاول عنه المسجد قال يخرج به من الميزان، هذا جرم غرض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الصحابة أن يحرموا من أي. نعم. الآفاقي استعمالها خطر لهذا المعنى، أن إما تقول فلان أفقي أو أفقي بمعنى أنه جاء من خارج المواقيت، كل من جاء من بعد المواقيت يسمى أفقي أو أفقي، فإذا كانوا جماعة قلت هؤلاء آفاقيين. آفاق جماعة، جماعة يعني وصف يوصف بها الجماعة، أما المفرد الواحد قال عنه أفقي أو أفقي بضمتين أو بفتحتين، أما الجمع فيقال آفاقي. نعم. وعنه هذه شرحناها فيما قبل، وعنه في رواية عنه اسمه هذه الأقوال. نعم. إذا أحرم يعني واحد قال له اعتمر عني، خرج بعمرة من المدينة، ولما اعتمر عن فلان قال حج عن نفسي، هذه مسألة. نعم. جاء من مصر بحج، فجاء بعمرة وحج فأحل من العمرة، فقال أحب أن أحج عن أمي أو عن نفسي من مكة. هذه مسألة ثانية. إلى المسألتين القاضي يقول وغير ستاتين أتباعها أن هؤلاء إذا أرادوا أن يحجوا عن أنفسهم أو يحجوا عن غيرهم أو يعتبروا عن أنفسهم أو عن غيرهم لا بد أن يعود إلى الميقات، وإلا عليه دم. لا بد أن يعود إلى الميقات، إنه أحرم من الميقات مريد لنفسه نسك غير نسك الذي حمل به، فلما قضى نسك الآخر أراد أن يحرم عن نفسه، فيقال له إحرامك من ميقاتك. هذه أقوال القاضي أبي يعلى شيخ كبير من أئمة الحنابلة، لكن ليس هو المذهب. تقرأ. الكتاب يقول أن هذا خلاف مثل لا خلاف فيه، وفيه نظر. والأشهر الأشهر أنه لا يلزمه الخروج إليه. لما لا يلزمه الخروج إليه؟ هذا الذي دخل بعمرة عن غيره فوصل مكة، دخلها بطريق مشروع للغير مشروع، طريق مشروع، لأن يعني قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، هذا أراد مصر فجاء بطريق مشروع فاستقر في مكة، ثم عن له أو أراد الحج، بما يقال له أخرج إلى الميقات؟ فلا معنى لخروج إلى الميقات، فهذا لا يقال له أخرج. المشهور هكذا يقال. الصواب أن من دخل مكة واستقر بها وأراد حجا فحجه من مكة، لا يقال له أخرج إلى الميقات لأنه دخلها بطريق شرعي. نعم. أنه وصل. إيش الله الحديث؟ الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول حتى أهل مكة من مكة، وأهل مكة الذين استقروا فيها، كل من استقر فيها أدركه الحج فيحل من مكة، فهذا يعتبر من أهل مكة. أهل مكة لا استعمالات، يستعمل لمن أراد التمتع، هذا الأفق الذي جاء لا يعتبر من أهل مكة. لكن هذا الذي لأنه لو استقر شهر أو شهرين لا يعتبر من أهل مكة، لأن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فذاك أهل من أهل مكة الذين لهم أهل فيها. وأما هذا الذي جاء وجاء بعمرة لغيره واستقر لما جاء الحج أراد أن يحج عن نفسه، هذا من أهل مكة، عن أي من الثاني، أي من أدركه الحج وهو في مكة، هذا له معنى وهذا له معنى، حتى لا نخلق. لا يقال هذا مضطرب، كل من جاء إلى مكة له أسابيع يعتبر من أهل مكة، لا لا يقال لا. نعم. شكرا. المذهب عند الحنابلة أنه يجوز الحج من مكة ومن خارج مكة. جاز لك أن تأتي بالعمرة بالحج أن تحرم، بمعنى أن تدخل بالنسك من مكة، ولك أن تأتي بها من خارج مكة، لكن من خارج مكة مكروه، لكن من الحل مكروه، لأن الحاج والنبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة أحرموا من مكة ما خرج منها. كما لو خرج إلى الميقات الشرعي وكالعمرة ومنع الخروج من الحرم ومكة، يعني أراد الخلاف الشافعية أو غيره من الأئمة ممن قال لا يجوز الخروج عن الحرم إذا أراد أن يخرج من مكة. ومن لم يكن طريقه على ميقات فإن هذا أقرب المواقيت إليه أحرم، ولا يجوز لمن أراد الدخول مكة فتجاوز التجاوز في إيقاف إليه. ومن لم يكن طريقه على ميقات لابد أن يرى أن أقرب المواقيت فيكون محاذيا لها فيحرم منها، لأنه لو نظرت إلى المواقيت التي حددها صلى الله عليه وسلم هي محيطة بالحرم، كل من أراد دخول الحرم لا بد أن يكون مارا بأحد إحداهن أو محاذيا لهن، ولا غير ذلك، إما أن يكون محاذي لها أو يمر عليها. لأنها محيطة، إذا كانت يلملم من هنا وقرن المنازل من هنا والمدينة كذا وراده من خلف فهي كأنها محاطة بمكة، فمن أراد دخول مكة إما أن يحاذ إحدى المواقيت أو يمر عليها. يقول من لم يكن طريقه على ميقات فيرى أقرب المواقيت فيخرج ذاك الموضع. نعم. من لم يكن طريقه على ميقات فعذاب كأنها عذاب في مكان عذاب في البحر الأحمر أو قريب من هذا الاسم. عذاب في قريب من هذا الاسم. نعم. فإذا هذا أقرب المواقيت إليها أنظروا حذوها. انظروا حذوها من طريقكم، هكذا في الصحاح وغيرها. لما شكى أهل العراق أن قرن المنازل بعيد عن محجة طريقه قال لهم صلى الله عليه وسلم انظروا حذوها من طريقكم، لذلك وقف لهم ذات عرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبق له التوقيت بذلك، وقال انظروا حذوها من طريقكم، دل على ان من لم يكن طريقه يمر بميقات ينظر حذو ذاك الطريق. نعم. رواه البخاري فإذا ما علم الميقات بفتح كالجحفة ما يعلم، ولا يعلم رابع وين هي، لو علم رابع ورابع قبل الجحفة يحرم من رابع، لكن لو عرف مكان الجحفة يستحق من الجحفة. نعم. فإن تساوى في قادان مؤمن إليه أحرم من أبعدهما عقدته، فإن لم يحاذي ميقاتا هذا من فرضية البقاء، يعني هذا فرضا، أما الواقع فلا يكون، لابد أن يحاذي ميقاتا، لا يكون لا يحاذي ميقاتا على الإطلاق، هذا لا يصح ولا يقع، لكن هذا من فرضيات أنه لو لم يحاذي ميقاتا حاول أن يحرم قبل مكة بمرحلتين، يعني بمسير الإبل حين تمشي ثم يبيتون ثم تمشي ثم يبيتون. نعم. الفرق بين التابعية والحنابلة، الحنابلة يقول إذا كان طريقه حذو ميقاتين وتساوي عنده فلينظر أبعدهما من مكة فيحرم منه أفضل وآمن، لأن يكون أحسن احتياط أحوط له. الشافعية يقولون من كان طريقه على الجادة أي على الطريق أهل بدر والصخرة في طريق المدينة في السابق، يعني قبل 3 قرون أو قرنين، كان طريق الحاج يأتي من المدينة يمر ببدر والصخرة والخيوط حتى يأتي رابغ فينفرق الطريق فيذهب إلى مكة، أي طريق الهجرة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ما كان يمر على هذا الطريق، اللهم صل عليه وسلم. فهذا الذي يسير في هذه الجادة طريق الصفرة والخيط هو طريق زلفليفة، الذي من المدينة يمر بالزلفليفة يمر بهذه القرى، لا بد أن يمر بهذه القرى، وهو في هذه الجادة جادة زلفليفة ليس جادة رابع والجحر. أما الطريق القديم فقد يكون لا سيما قبل الكامل وقبل قديم كان الطريق بين الجحفة وبين ذي الفليفة، هذا يرى أيهما أبعد عن مكة فيأخذ الجادة فيسلك الجادة التي أبعد عن مكة، هكذا التفصيل عند الشافعية. وعند الحنابلة إنما كان يرى أبعدهما عن مكة فيحرم منه أفرع. ولا ولا جاء عن الصحابة رضي الله عنه آثار بهذا المعنى، لكن ضعف بعض أهل العلم لا يدخل مكة إلا بإحرام. ومستند جميع من أوجب أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخلها بدون إحرام إلا مرة، وقال إنها لم تحل لي إلا ساعة من النهار، وإن الله حرمها منذ خلق السماوات والأرض فهي محرمة بحرمته سبحانه وتعالى. لكن هذا الاستدلال لا وجه له على موضع الجدال والمناقشة، ليس فيه دليل على موضع النزاع، أنه صلى الله عليه وسلم يقول لم تحل لي إلا ساعة من النهار، مو معنى لم تحل لي دخولها غير محرم، لا، لم تحل لي في سفك دماء قبل الناس الكفار المسلمين الذين قاتلونا إلا في ساعة من النار، لم تحل عن غيره إلا لمن قاتل المؤمن فيقاتلونا، فإن قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم فيه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فإن قاتلوكم بل أعلم إذا ما قاتل ما يقاتل ما يقتل. هذه أحلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من النار. فالاستدلال هذا الحديث غير هذا الموضع لا صح الاستدلال به، ليس فيه دلالة على وجوب من أراد دخول مكة أن يحرم. فصلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن لم يريد الحج والعمرة لم يوجب الله العمرة العمر إلا مرة واحدة، ولم يفرض الحج على الناس إلا مرة واحدة، ففرضها في كل دخول هذا ما ورد لم يرد. فهكذا أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز تجاوز الميقات لمن أراد دخول مكة إلا محرما. نعم. هذا هذه الرواية الثانية التي يعني الحنابلة أخذ بها ابن شهاب الزهري، أخذ بها بعض أهل الفقهاء الحديث، أخذ بها الظاهرية. نعم. أن يظهر في المذهب هذه الرواية لا يجب الإحرام إلا لمن أراد النصر، ومن لم يريد النصر فلا يجب عليه. نعم، فهي ظاهرة. نعم. إيش معنى ظاهرة؟ الظهور، الظهور بمعنى الإعلان وشهرتها بين الناس، وإن كان ذلك المذهب فقد يكون غير ظاهر، لكن هو المعمول به. المذهب أنه لا يدخلها إلا بإحرام، والرواية الظاهرة التي عرفت مشهورة عنه أنه لا يجب الإحرام عند دخولها. وينبني على عموم المفهوم، يعني هذه الرواية تنبني على عموم المفهوم. قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، منطوقه من عزم وقصد الحج والعمرة يلزمه الإحرام، لأن قال هن لهن، هذه المواقيت لأصحابها فلا بد أن يحرموا منها إذا أراد الحج والعمرة. مفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام. قال هذه الرواية مبنية على عموم المفهوم لمن أراد الحج والعمرة، مفهومها أنه ما أراد الحج والعمرة أراد التجارة وأراد زيارة صديق وأراد تشييع ميت وأراد طلب العلم وأراد الحصول على وظيفة وأراد الدخول إلى مرفق من المرفقات التي تهيئ له العمل كجامعة وغيره، كل هذه مرادات لطالب السفر إلى مكة. واضح؟ فأي المرادات من هذه هي المعني بها التي خلاف المنطوق؟ المنطوق من أراد الحج والعمرة يلزمه إيه؟ الإحرام، ومن لم يرد الحج والعمرة فأي المفاهيم من المفاهيم كثيرة، هل العموم له، هل المفهوم له عموم أو ليس له عموم؟ هذه مسألة في الأصول، هذه مسألة في الأصول، المفهوم خلاف المنطوق، فإذا ورد اختلفوا في دلالته. فإن كان له مفهوم واحد أخذ به سائر الأئمة ما عدا الحنفية، وإن كان له عدة مفاهيم، عدة عموم، عدة دلالات، لا مفهوم واحد، عدة مفاهيم، هذه مسألة خلافية، واضح هذا؟ فيكون أضعف شوية. فقال أن من أراد دخول الحج ولم يقصد النسك جاز له الدخول عملا بعموم المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة. هل اضطرب العلم الكثير منه؟ اقرأ يا والأصل عدم الوجوه، والأصل وجوه المسك عدم الوجوه، ما في يدل على وجوه. نعم اقرأ. وحكمه حكم من أراد دخول الحرم كمسك. لو إنسان له مصلحة داخل الحديبية جاء من جدة ثم أراد الرجوع وداخل الحديبية من الحرم، إذا أخذنا بالمذهب وبأقوال الأئمة أن يجب عليه الإحرام، هل يقول أنا ما دخلت مكة دخلت الحرم، هل يلزمه الإحرام أو لا يلزمه الإحرام؟ يقول هنا والحرم كمكة، حرم مكة كمكة، ومن قصد الحرم يعني على قول الأئمة أن الدخول لا بد له من إحرام، فمن رأى وجوب الإحرام قال من دخل الحرم من أي بقعة من البقاع ولو لم يقصد مكة له عمل بمنى، ما قصد فجاء إلى منى ثم أراد أن يعود إلى الطائف، فيقال له أسأت على المذهب لا بد من إحرام، قال أنا ما قصد مكة، قال له هذا من الحرم والحرم كمكة، عرفنا وجه الاسم الله كبرى. إذا ما أراد دخول مكة لم يلزمه إذا جاء الميقات إحرام بدون خلاف، هذا ما فيها خلاف، من أراد أن يمشي سفر وتجاوز الميقات وتعدى الميقات ولم يقصد مكة لا يلزمه إحرام، هذا شيء متفق عليه. نعم. بعدين إلا لقتال تجاوز هذا ذكر الغرض الذي بعده صعدنا شرحنا. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز ميقات غير إحرام إلا لقتال مباح أو حاجة مكررة كالحطاب ونحوه. لكل حاجة كل مكررة كالحطاب أو وظيفة جدة أو وظيفة دون خارج الحرم حدود الحرم عمله هناك يخرج يدخل دائما يوميا، قال هذا لا يلزمه. أوجبوه ثم قالوا لا يلزمه، من أي دليل عدم اللزوم؟ استدلوا بالوجوب بماذا؟ استدلال الأئمة على أن من أراد دخول مكة لا بد أن يحرم، ما هو الدليل على ذلك؟ أولا فعله وسلم لم يصل إلا محرم، الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إنها لم تحل لي إلا ساعة من النهار، قال قول ابن عباس لا يجوز تجاوز الحرم إلا لا يجوز تجاوز المواقيت إلا لنسك أو عليه له، عرفنا هذا وبينا أن كلها قول الصحابي ضعيف لا يحتج به على وجوب شيء طبعا باب، وأن الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لا دلالة فيه، لأن هذه لأن الكلام الذي أخبر نطق عنه صلى الله عليه وسلم في ثاني مسألة الإحرام شأن آخر، فليس بينها مناسبة. أما فعله صلى الله عليه وسلم رد لأنه أراد حجنا عمره، وإلا هو لما لم يرد حجنا عمره ما أحرم، لما أراد يقول رد لقتال ما أحرم. واضح هذا؟ فمن دخل إلى إرادة تجارة أو زيارة أو كذا لا يجب عليه الحلال. إن كان الأفضل أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وأنهما ينفيان الفرق، الأجر عظيم. المرغون أنه من يأتي ميقات ولا يحرم نوع من القتل، إلا لو علم فيه الفضل العظيم ما يفعل ذلك. نعم، إلا القتال مباح أو حاجة متكررة. لا خلاص. ثم إن بدا له البدو بمعنى الظهور، بدا له يعني ظهر له، هذا الذي تجاوز الميقات ما أراد النسك، وبعد ما مشى منتصف الطريق خلق الله في قلبه حب الحج أو العمرة، قال بدي أحج أو أعتمر، هل يجب عليه رجوع الميقات؟ بل ما يجب عليه، لأنه ما تجاوز الميقات مريدا للنسك، خرج من المدينة قاصدا جدا، إلا إذا كان قبله ميقات آخر سيخرج من الميقات الثاني. واضح هذا؟ ثم إن بدا له إيه؟ يعني هذا الذي تجاوز الميقات ظهر له إيه؟ ومن جاوزه مريدا للنسك أحرم من موضعه، رجع فأحرم منه. من تجاوز الميقات وهو مريد للنسك ولم يحرم، الإحرام ما معنى الإحرام هنا؟ بارك الله، الدخول في النسك مو الإحرام التجرد من المخيط، الإحرام عن الدخول في النسك. قد يتجرد الإنسان من المخيط ولم يرد دخول في النسك، إذا نوى الدخول في النسك هذا يسمى محرم، وهي قد تكون علامة من علامات الدخول في النسك، لكن إن لم ينوي فلا نسك. فهذا الذي ما عزم على الإحرام تجاوز الميقات، هذا الذي عزم على النسك، عزم على الحج أو العمرة، تجاوز الميقات دون أن ينوي الإحرام، لم يكن عزم على النسك لن يدخل فيه حتى تجاوزه، عن نسيان أو عمد، عن جهل أو علم، إما أن يكون ناسك أو يكون متعمد أو يكون جاهل أو يكون عالم، يجهل أنه هنا يجب عليه الميقات أخذ ثم ذكر قال لا يا أخي نفع لا بد أن تحل، أو أنه ناس يعلم أن هذا الميقات لكن نسي فلم يتذكر إلا هناك، أو أنه متعمد تجاوز الميقات يعلم أن هذا هو النسك لكن تجاوزه، فهؤلاء كلهم يجب عليهم الرجوع إلى الميقات إلا في حالة واحدة، إذا خشوا فوات الحج، ضربوا مسافات كبيرة وبقي عليهم على مكة مسافة ميلاد والحج أوسك على الانتهاء، أو في عروج الجمال والإبل والحيوانات ضربوا أياما فلو عادوا فاتهم الحج، فهذا يقال امضي وعليك دم. واضح؟ وهؤلاء الذين يتمكنون من العودة يلزمهم العودة، وهل عليهم دم؟ عند الحنابلة يجب عليهم الدم، وعند غيرهم في تفصيل، إن لم يباشر في النسك فإن لم يبدأ في الطواف أو يبدأ في السعي فرجع قبل البدو في الطواف، فإن رجع فلا دم عليه، وإن شرع في الطواف فعليه دم. عند المنابلة يرجع إلى الميقات وعليه دم سواء كان ناس أو متعمد، والفرق بينهما أن الناس لا إثم عليه والمتعمد عليه إثم، مع الدم على الجميع. ربنا هذه مثلا، ما هو الدم الواجب؟ الدم الواجب عباس أطلق رضي الله عنه، وفهم أن كل من ترك واجبا فعليه دم، وأطلق هذا الدم. فإن ما عدا مالك رأى أنه شاة أو سبع بقرة أو سبع من الإبل، وغيره يقول أي جزء من اللحم، أي جزء من اللحم يكفي، ليس بالضرورة أن تكون شاة. ولو ربع شاة أو ثلث شاة تطرى يا ومن جاوز مريضا لنفسه أخرى المكاني، لأن المواقيت ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. المواقيت المكانية هي التي نتكلم عنها الآن، وسنعرف بعد ذلك المواقيت الزمانية إن شاء الله. فقال الأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، الاختيار بمعنى الأفضل المذهب أن لا يحرم قبل الميقات، أما بعد الميقات لا، فهو آثم وعليه دم. نعم. والجواز حصل بقوله، أي جواز الإحرام قبل الميقات وجد نصا من الإمام، يعني روى عن الإمام أحمد أنه يجوز الإحرام قبل الميقات، واستدل بما نسمعه الآن. روى صالح، نقل صالح من بيت المقدس المسجد الأقصى قاله كذا من الأجر، هذه رواية ضعيفة يضعفها الأئمة. ثم وجد عن الصحابة رضي الله عنهم أن منهم من أحرم من خراسان، ومنهم من أحرم من البصرة، ومنهم من أحرم من كرمان أو كذا، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على من عرف من عرف منهم ذلك، وعثمان رضي الله عنه أنكر على من عرف منهم أنه أحرم من كذا، لم يرضى بذلك، لكن فعلها بعض الصحابة. فالاستدلال على جواز الإحرام قبل الميقات بهذا الحديث وضعفوه، وبفعل الصحابة قد أنكر عليهم الأئمة رضي الله عنه. نعم. وجوابه نعم، يعني هذا الحديث أن من أحرم من المسجد الأقصى حشر له ما تقدم من ذنب، قال يرويه فلان. اقرأ. يقول إن كان ضعفوه، الثاني يقول إن كان ضعفوه بابن أبي فديك، فإن قال ابن سعد أنه ليس بحجة، لكن أهل الصحاح رووا عنه وهم أعلم بذلك. وأما قضية أن في هذه في هذا السند ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس يعني يعنعن يقول عن فلان عن فلان، إذا قال عن فلان غالبا لا يعني به أنه سمعه منه مسافها، ويوهم الآخرين أنه سمعه منه مسافة، فلما علموا منه هذه الطريقة ضعفوا حديثه، فقال فيه ابن إسحاق، يعني الرواية هذه ضعيفة لأنه يدلل. فقال الشارح وجدت طرق أخرى ليس فيها ابن إسحاق، فالحديث صحيح على رأي الشارح أو حسن. نعم. وجوابه أن معنى أهل أي فقط من المسجد الأقصى ويكون يقول نحن نجيب نقول أن هذا الحديث ضعيف، لا المذهب لا يجوز أن يسأل أن يتقدم على الميقات، فمن استدل بهذا الحديث فجوابنا كذا، فإن أبيتم التضعيف فنقول قوله صلى الله عليه وسلم من أهل من بيت المقدس أي من سافر من بيت المقدس، إنما ينوي الإحرام من الميقات، ثم التأويل أول الحديث لأجل لا يكون فيه تناقض. نعم. أن يقول الحديث فيه ثلاثة أوجه، من أحرم من بيت المقدس وله من الأجر كذا، مخالف لتوقيته صلى الله عليه وسلم المواقيت، وأنه لا يجب تجاوزه. فكيف يأتي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بالأجر العظيم لمن أحرم من بيت المقدس؟ قال فيه ثلاثة وجوه، فيه تضعيفه فذكرناه، وفيه تأويله فذكرناه. والتأويل كيف؟ لأقل أهلا بيت المقدس أي قصد السفر من بيت المقدس والإبلاد من الميقات. والجواب الثاني الثالث يقال نعم سلمنا بصحة الحديث، لكن هذا يكون خارج عن عموم قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن، فيكون خاصا ببيت المقدس، فأنه سفر من بيت المعظم إلى بيت الله المعظم الآخر، فيكون هذا خاصا به فقط، لا يجوز تجاوزه إلا من جاء من بيت المقدس، لأن عبد الله بن عمر كان رضي الله عنهما كان أحرص الناس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك إلا من بيت المقدس، لم يفعله من مكان آخر. نعم. ولا يحرم الحج قبل أشهره، هذا ليس ابتداء الكلام، لكن هكذا الشرح، وإلا أصل الكلام وإن رجع والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته ولا يحرم بالحج قبل أشهره. إن كان الحج سيأتينا شرح لكن الحج سيأتينا قصد الحج قبل أشهره سيأتي فيما بعد بعد قليل، لكن جاء بها هنا عشان يبين أن الميقات الزماني والمكاني لا يجوز التقدم عليهما. نعم. قول ابن عباس. ولا يحرم الحج قبل أشهر من قول ابن عباس رضي الله عنهما، إذا قالوا من السنة لا يفهم منها السنة المعروفة عند الأصوليين التي مقابل الفرض، من السنة أي فعل الرسول، قد يكون واجب وقد يكون فرض قد يكون مستحب. ما هي أشهر الحج؟ شوال والقعدة، إما عشر ذي الحجة أو الحجة كاملة على خلافنا. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج دل على أن أشهر معينة، فقال لا يجوز تقدمها، فمن أحرم في رمضان في الحج صحيح أو غير صحيح حجه على خلافه، عند الحنابلة صحيح لكنه مكروه. من أحرم بحج في غير أشهر الحج فهو مكروه، وعند غير يعتبر باطل، إما يحولها عمرة أو لا يصح. نعم. فإن فعل أن أراد أن يقول فإن فعل فحجه صحيح لكنه مكروه. نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.